بسلوك بعض الأدلة الشرعية. وذكرنا قبل ذلك إن الأذنين والعينين والفم والفرج هذه أشياء ربنا عز وجل خلقها فينا كما نراها. فالأذنين الأصل فيها الانفتاح، ده الأصل، ولأجل هذا ربنا تبارك وتعالى يحاسبنا على ما تسمعنا لا ما سمعنا، وهذا فايت الإنصاف. الأصل في الأذنين الإيه؟ الانفتاح، مفتوحة على طول، ومن العزيز أن تغلق، لأن أصلا ملهاش أداة غلق، أي من بدنك حاجة خارجية. ومن أجل هذا النص الشرعي قال إيه؟ من جلس يستمعون إلى قينة مغنية. يبقى هناك فرق بين السماع والتسمع أو الاستماع، السماع من غير قصد، أما التسمع بالقصد. فالحساب يكون على ما تسمعنا لا ما سمعنا. طيب العينين كذلك الأصل فيها الانفتاح، والله عز وجل جعل للعينين غطاء وهو الجفنان، وجعل العين في الوجه، وجعل الوجه مع الرأس على العنق يدور يمينا ويسارا. ومن أجل هذا أذننا المشرع في النظرة الأولى ولم يأذن في النظرة الثانية، فسئل عن نظرة الفجاءة أو الفجأة. فجأة يعني أخونا محمد ماشي وبينظر هكذا ليبصر أمامه وقعت عينه على ما لا يحل له شرعا، وقعت عينه على ما لا يحل له شرعا. في الإغلاق. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الأصل في الفم الإغلاق. ومن أجل هذا قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعكس السماع وبعكس النظر. النظر أباح الأولى، السماع علقه على النية، أما في الكلام لا أبدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الأمر أعني مسألة الكلام يا أخوانا ديت، يعني أرى أن نجاهد أنفسنا في هذا الأمر. بمعنى إيه؟ معلوم أن الإنسان منا قبل أن يتكلم يعلم جيدا ماذا يريد أن يقول. يعني مثلا قابلت أخونا محمود أو أخ أحمد أو أي أخ أحمد أو أي أخ قابلت، فلما رأيته عن بعد هو أكبر مني وأعلى مني كعبا فألقيت عليه السلام. قبل أن ألقى عليه السلام أنا أعلم أنني سألقى عليه السلام. طيب بعد ذلك بدأت أسترسل معه في الكلام، هنا لابد من التوقف، من التوقف. هل يا ترى هذا الذي سأتكلم معه فيه يفيد ويفيده؟ وهل يا ترى هذا الذي سأتكلم معه فيه من الأشياء التي تعنينا أم لا؟ لذلك كان دأب السلف الصالح الكف عن الكلام، ولا يتكلمون إلا إذا كان الكلام لا بد منهم. فقال قائلهم وهو الربيع بن خثيم رحمة الله عليه من أئمة التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود، كان يقول عن نفسي: إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. لذلك دايما حتى وانت جالس في البيت مع أهلك، أو مثلا أنت ركب سيارة ومعك محمود وأحمد ومشي كلكم مشوار، بدأت تريد أن تتكلم في ماذا؟ في ماذا؟ والله موضوع الدستور. قال له طب ما القضية دي خلصانة معنا من زمان والباب بتاعها مقفول خلاص، طب بنستطرد في ايه تاني؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، لان الثرثرة وكثرة الكلام دون ضابط من طالب العلم ستودي به الى التهلكة. لذلك دايما يمدح المرء بقلة كلامه، وهذا كان ديدا السلف جميعه. لذلك كان معروف عن الربيع بن خثيب الذي تقدم ذكره، كان من أقل الناس كلاما، وكان الناس يستخرجون منه الكلام بكل حيلة ووسيلة ليسمعون من ضرر كلامه. فلما مات الحسين بن علي ذهبوا وقالوا الآن يتكلم الربيع ونسمع كلامه، فذهبوا إلى بيته وطرقوا عليه، ففتح قوة ونظر إليه، قالوا له يا ربيع قتل الحسين بن علي، فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فقيل له يا ربيع إن القوم نادمون، قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأغلق وأغلق. أنتم معايا مشايخ؟ والله أنا عن نفسي بأحاول أجاهد نفسي في هذه المسألة. يعني أنا مش مع أخونا أحمد قبل، طبعا الأخ أحمد مثلا ما شفتوش بقى لي مثلا 5-6 أيام ولا 7-8 أيام، ببدأ أسأل نفسي طب هتسأله عن إيه؟ يعني سلمت عليه كيف حالك والأهل والأولاد خلاص، طيب ابدا استفصل، طب ما هو مش من حق، واخد بالك؟ ابدا مثلا اقول له عملت ايه في الشقه، طب الحمام ده كان السيراميك خربان صلحته ولا لا، مش من حق. ما هو ده لازم ان اراعيه جيدا في سلوكنا، اخواننا لابد من المجاهده. لذلك لما جلس الربيع بن خثيم مع اخته في وقت برد شديد كهذا، فقالت اخته يا ربيع ما اشد برد اليوم، فقال لها استدفأت إذن؟ قالت لا. قال ولما قلتيها؟ يعني انتبه، فمسألة الكلام بدون داع هذا لا يليق بطالب علم أبدا، وخاصة إذا كنا في مجلس، إما أن نتكلم بما يفيد وإما أن لا نتكلم، نمسك علينا ألسنتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما في القسمة ثنائية، فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك معلم عظيم من معالم التربية في شريعة الإسلام، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقصى حاجة أحب أعرفها عن أخي كيف حالك يا شيخ؟ مش أخبارك؟ طيب. وكيف الأهل والأولاد؟ الحمد لله. طب عندك كم عين؟ طب ما تعديتش ليه؟ طب ما طلقتهاش ليه؟ قال أنا يخصني إيه؟ هذا لا يحل لك مطلقا بأي حال من الأحوال، انتبهوا، لأن الثرثرة في هذه الأمور دائما وأبدا يتولد منها الحسد، يتولد منها الحقد، يتولد منها الغل. لا أنا في أمور معا والله أراد أن يستشيرني ووثق بي، والله يا شيخ كت وكت وكت خلاص أشرت عليه، لا يحل لي أن أتابع إلا إذا أذن لي، وأتابع بقدر، لأن التمادي يا أخوانا في الأمر. والشيء العجيب يعني، ودي مسألة غريبة ولابد أن تستوقفك معايا ولا هتنام، ما رأينا أحدا قط شعر بتعب في لسانه من كثرة الكلام، حصل أبدا؟ شيء عجيب، بدليل أنت بتروح تدرس وأنا بدل نتكلم طوال النهار ولو خرج نتكلم تاني، لا. لذلك المولى عز وجل جعل على اللسان اللي هو أداة الكلام الفكين والشفتين. الجماعة بتوع الطب يقولون إن أقوى عضلات في بدن الإنسان عضلات الفكين، بدليل لو أنت بتاكل مثلا ومستعجل شوية والسنة جيك تحت درسك الله يوريك واخد بالك أنت تصرخ. وكذلك الشفتين، إذا أطبقت الشفتين يستحيل أن يخرج منك كلام تؤاخذ عليه. لذلك الشيء العجيب إن الذكر الوحيد الذي يقوله الإنسان دون أن تتحرك شفتاه لا إله إلا الله، الوحيد الذي شئنا نتحرك فيه. يبقى الشاهد يا إخواننا مسألة اللفظات لابد أن نراعيها فيما بيننا. أريد أن أسأل أخي أحمد، أنا عارف هقول له إيه، قبل أن أسأله أبدأ أحكم نفسي، هل يا ترى يحل لي أم لا يحل؟ هل يستحب لي أم لا يستحب؟ هل من الفضول أم لا؟ هل من المباحات؟ طب ما الغرض منه؟ بحيث يا أخوان يكون كلامنا قليلا وأعمالنا كثيرة، ولا بد من المجاهدة، لازم، لأنك هتجاهد وستخفق وده واقع. لا، مرة واثنين وثلاثة، وكما يقولون من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. يقول وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذا. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ، والأثر ده هو، أرجو أن تحفظوه جيدا لأنه مليح وطيب. قال القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه أو اغتراف لسانه. أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. يبقى تريد أن تعرف مثلا الرز حادق ولا عاوز ملح وكذلك البسلة، خلاص نفس الطريقة بالضبط. وكما يقول القائل كل معون بما فيه ينضح. ولكن خد بالك المحك ده بيظهر امتى؟ عند الشدائد وعند الغضب. يعني وقعت في شدة أو بلية ونزلت بك، ما الذي يقوله لسانك حينما تنزل عليك؟ هو ده المحك الأساسي لمعرفة ما في القلب، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما مر على المقبرة ووجد امرأة عند قبر تبكي صبي الله، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عنه إنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت المرأة وجاءت لتعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند نزول البلية. ما الذي يخرج من القلب هو اللي بيدل حقيقة على ما الذي يخرج من اللسان هو الذي يدل حقيقة على ما في القلب. يريد ننتبه ونعرف ما في قلوبنا حتى نكشف حقيقة أنفسنا أمام أنفسنا، بس هذا المطلوب. كل واحد يعرف حقيقة نفسه ولا يغتر بمدح المادحين. وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، قال الترمذي وحسن صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويبعده من النار، فأخبره برأس الأمر برأسه وعموده وذروة سنامه، برأسه الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: من القائل؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أخبرك بملاكي أو بملاكي بالفتح وبالكسر ذلك؟ قالوا بل. قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسي ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والإحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكما ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيح من حديث جندب بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. بكلمة واحدة اللي هي والله لا يغفر له. وممكن تجد أنه لما قال هذه الكلمة رأى هذا الإنسان على شيء من الموبقات. طيب ما هو ماشي نبغض الموبقات، ولكن تصل بك الجرأة أنك تقول والله لا يغفر له فلان؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ وكلمة. عشان كده دائما يا أخواننا، وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وذكرته مرارا، ينبغي على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئا، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه، لا يدري. ده رب كلمة كما قال هذا يعني أفسدت عليه كل حياته، وهي والله لا يغفر الله لفلان. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبد أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك: ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلم من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بعض هذا الحديث أشكل على البعض فقال: كيف يؤاخذه ربنا عز وجل بالكلمة وهو لا يلقي لها بالا؟ المعنى هنا أنه يعلم أنها من سخط الله ولكن لا يعرف خطورة هذه الكلمة. يعلم أنها إيه؟ من سخط الله، ولكن لا يعرف إيه خطورة هذه الكلمة، فلما قالها زل بها عياذا بالله. وعند مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال ابن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. من رضوان الله يعني يعلم أنها محمودة، ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم اللقاء. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال ابن الحارث. نعم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعند الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعني أو بخل بما لا ينقصه. قال: حديث حسن. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع. وكان من عادة العرب وده موجود متوارث إلى اليوم أن الرجل إذا اشتد به الجوع فحتى لا ينحني ظهره يأتي بحجر عريض بوصف معين ويضعه على بطنه ويعصب عليه بعصابة حتى لا ينحني ظهره. وفي غزوة الخندق كما روى محمد بن إسحاق وغيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كشفوا عن بطونهم عن حجر حجر فكشف النبي عن إيه؟ عن حجرين صلى الله عليه وسلم. يقول وما يدرك فلعله تكمل فيما لا يعني. إحنا عندنا المعتقد أن الصحابة جميعا كلهم في الجنة وهنا طبعا الذي ما تهدى من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم يجزم بأنه مثلا في الجنة يعني. هذا يدل على أنه ما جزم له بقول هذا الرجل. فإذا كان يعني طبعا الموضوع سبب يعني المعتقد عندك إيه؟ إنه من أهل الجنة. حسبك. ألقى هذه قل له ده من المتشابه الذي يرد إلى المعتقد بس. وفي لفظ أن غلام استشهد يوم أحد فولد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيئا لك يا بني لك الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني ويمنع ما لا يضر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القسمة ثنائية ليس هناك بين والمعني بالخيرية هنا أي خيرية دل عليها الدليل الشرعي، أما خيرية بالعقل فهذا لا وزن له ولا قيمة. وعند مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اكتب عندك ضابط ما يعني الإنسان، ضابط ما يعني الإنسان أن يعود عليه بنفع دنيوي مشروع أو بنفع أخروي، هذا الذي يعنيك. يعني منفعة في الدنيا أنا أتكلم مع أخي فأقول دنيوي، سيعود علي بنفع مشروع بنبيع ونشتري أنا وهو فبنتكلم. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. طيب بكم ديت يا شيخ محمود؟ والله عشان خاطرك مثلا ب500. طيب اكرمنا شوي. والله يا أخي هذا نهيت ما عندي بس. أكثر من ذلك دخلنا في اللغط ودخلنا في المماراة وخالفنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا تقاضى. يبقى ما يعنيك يعود عليك بنفع دنيوي إيه مشروع أو نفع إيه أخروي، هو ده الذي يعنيه، عدا ذلك لا يجوز. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، والحديث صحيح. وعن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. يعني لو قال يوم حار يوم بارد موجة برد جديدة لا، صلى الله عليه وسلم وإياكم. وقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حليف فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. حصل القصة أن رجلا مر على قبيلة